الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في الفتاوى. قد وصلنا إلى صفحة 88 ولا يزال الحديث عن موضوع حقيقة العبودية. وفي هذا اليوم سيذكر بعض الصور ما ينافي العبودية، ما ينافي توحيد الإلهية، وما ينافي توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية أيضا بالتبع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند المثل. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة، فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترام إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية، فكيف يصلح أن يكون إلها؟ قال الله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالله سبحانه هو المستحق أن يعبد لذاته. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. فذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد، فدل على أن الحمد كله لله، ثم حصره في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا تفصيل لقوله: الحمد لله رب العالمين. فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه. فقوله إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي، وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك. وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح، والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. إذن فقال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، شمل التخطيط تحقيق أنواع التوحيد جميعا، لا سيما أن سلطت الحمد لله رب العالمين، والحمد للمحمود الذي يستحق بكماله وجلاله عز وجل الحمد. فهو أي الحمد تضمن لمعاني الكمال ومعاني الألوهية والربوبية، لأن المستحق الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ربوبيته وإلهيته، خاصة إذا أضيف لها رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو للمحمود سبحانه. وثم قول لله تشمل الألوهية بالضرورة والربوبية بالاستلزام، رب العالمين تشمل أو تدخل فيها الربوبية بالضرورة والإلهية بالاستلزام أو بالتضمن. ثم بعد ذلك عقبها بإياك نعبد وإياك نستعين، وبين الشيخ أن هذه الآية جمعت جميع الدين، جمعت العقيدة وجميع الدين، لأن إياك نعبد تعني جميع العبودية لله عز وجل، تحقيق توحيد الإلهية، وإياك نستعين جمعت الأمرين، جمعت الإلهية والربوبية، لأن الاستعانة لا تكون إلا بالمعين، والإعانة فعل الله عز وجل هو الذي يملك الإعانة مطلقا.

نجد فيها كفريات تتعلق بهذا المفهوم الذي ذكره الشيخ، وهو أنهم يسعون إلى شهود الربوبية ويبالغون فيه ويستهينون بكثير من الشرائع، ويقولون استهانوا بالجماعات والجمعات، واستهانوا بالجهاد، واستهانوا بالأمر المعروف عن المنكر، وخذلوا عن طلب العلم، وخذلوا عن طلب الحديث، وجاءت منهم كلمات تنم عن أنهم قد يتلقون مصادر غير المصادر الشرعية، وعن أهل الكتاب وعن غيرهم أو عن مجاهيل أو عن أنفسهم، أو أنهم بالتأمل ترجع لهم خواطر يصفونها بما لا يصف به إلا الوحي. الشيخ يقول مثل هؤلاء بأنهم معذورون، ولا أدري ما وجه اعتذار الشيخ لهم، وإن كان فسره أحيانا بأنهم تعتريهم من شدة التعبد، تعتريهم حالات وهي ما نصفها الآن بالهستيريا، من شدة الانقطاع والتعبد، ومن شدة الجوع والسهر يكون عند الواحد شيئا من الاضطراب والهسترة، فيتكلم بما لا يعلم، ويتكلم أحيانا بكفريات، بل كلهم تكلموا بكفريات، ولئن ذكرت المريم ومن سلك سبيلهم، مثل الذي يعلم أنه لا يبالي بالنار، ومثل اللي يقول لليهود ما في مقابل اليهود ويقول لا عليكم سأحجبكم أو أمنعكم من النار أو أكفيكم إياها، ومثل يقول ما هي النار ما هي إلا أن أنصب عليها خيتي فتنطفي، ومثل هذه الكلمات صعبة كفرية. فالشيخ الإسلام يعتذر عنه لهؤلاء، وهذا معنى قوله هذا معذور لجهله فيما يبدو، أو لأنه غلبت عليه العبادة حتى قال ما لا أو تكلم الشيطان على لسانه، ثم قال أنه منقوص يعني أنه ضال، أن كلامه فيه ضلال، النقص من نقص الضلال من الغرب. لكن أعتذر أن استكمل فائدة، وهذه ما ينبغي أن يعنى به الباحثون، لأنه زلات أقلام، وهي هؤلاء العباد المتأخرين في القرن الثالث وما بعده الذي نزعها بالنازعات، ويكون عندهم نوع أحيانا من الخروج عن مقتضى الشريعة بكلمات صعبة وصعبات، وبأيضا أحيان أعمال وتصرفات هي أقرب إلى الكفر وإلى الإلحاد. الرقم الذي يريدها أو ينبه لها هو أنهم هل يعقل أن يكون مجرد اختلال العقل يجعل هذا الشخص يتكلم بكفر مقنن معروف مشهود عند اليونان والصابعة والفرس والمجوس، لأن كفريات التي قالوا بها هي مذاهب موجودة في الأمم الضالة، فكيف يصف إليهم ثم يتكلم بها في حالات يزعمون أنهم لا يسيطروا على عقولهم لأنهم ضاعت عنها عقولهم، ولذلك عذروا أمام القضاء وأمام بعض الولاة وأمام بعض، لأن ظاهر الأمر في ذلك الوقت أن هؤلاء لا يتكلمون إلا في حالات تعتريهم فيها الهسترة. أقول قد يكون هذا، قد يتكلم الشيطان على أسئلتهم، لكن هل يعقل أن يأتي بأصول مقننة راقية على مستوى من التفكير والتعبيرات الفلسفية والمذهبية المعروفة عند الأمم؟ هذا أمر قد لا يتأتى إلا لمن أشرب في قلبه والله أعلم هذه الأمور ثم أعلمها، لكن أيضا وإن من سهل تحتاج إلى بحثكم، وأظن أكثر من مرة أعرض هذا الموضوع وأرى أنه من الواجب التثبت فيه والبحث فيه، لأن موضوع العباد من المواضيع المضاعفة الخطيرة التي يرتكز عليها أهل البدع إلى يومنا هذا، بل أعظم شبهة عند أصحاب الطرق الصوفية وأصحاب المذاهب الفلسفية والإلحادية، أعظم شبهة عندهم يتكلمون عليها أن هؤلاء سلف لهم، لأن هؤلاء رضي عنهم السلف، هل تحتاج لتحقيق؟ لكن يبقى أيضا أمر آخر أنبه له من يريد أن يبحث، هو أن كثيرا من المسلمين قد يكون من المكذوب عليه، وهذا مما أشار إليه شيخ الإسلام أكثر من مرة، يعني عندما يجد أن المسألة ليس فيها مجال للدفاع يقول ونشك أن هذا مما ينسب إلى فلان أو لعله لا يكف عنه، فهذه أمور عن أمة من سلفت، لكن نظرا لأنها ولو المفروض أننا لا نفتش عن مصائر هؤلاء العباد وأمرهم من الله عز وجل، لكن لما كانت مناهجهم هذا وزلاتهم

فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا يحركها شيئان، أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والثاني مطالعة آلائه ونعمائه، قال الله تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا. وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه، وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الحرم والحلم والعرض وما ورد في الرجاء. والكلام في التوحيد واسع، وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يكون مستغرب اعتذار الشيخ رحمه الله عن بعض رموز الصوفية كالقشيري والبسطاني، كالتسكري والبسطاني، ولكن من بعض هؤلاء الكلام يدل مقتضاه أنهم يقفون عند الأوامر والنواهي، فقوله قول يزيد هو أبو يزيد، أبو يزيد وليس يزيد. إذا رأيتم رجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء لا تغتر به حتى تره عند الأوامر والنواهي. العجيب ان نعم كلام الاخ صحيح، لكن مع ذلك وجدت عنده المتناقضات، وهذا مما يحزن. هؤلاء العجيب كلامهم في التوحيد دوره، ولا اقول هذا مبالغ، كلام هؤلاء الوزير موجود بسطان والخشتري وابن ابي الحواري والجنيد ومن سبقهم ومن جاء بعدهم قبل وجود الطرقيه، بعد وجود الطرقيه اكتسبت اقوالهم الحقيقه الى قليل. كان كلامه في الدفاع عن العقيدة وفي تقريرها وفي تجلية معانيها حقيقة درة تكتب بماء الذهب. وكنت أتمنى لو يتفرع ذاك طلاب العلم الذي تقاط درة وتتكلم عنها هراء الأجداد العقيدة، تؤصل منهج السلف بأساليب واضحة وموجزة وبأصالة أصالة حقيقية شرعية، لكن مع ذلك يجب أن يتنقلها. كيف يكون ملك الله أعلم؟ هم أصحاب يعني قدرات عقلية كبيرة وأذكياء، لكن عندهم نزعة فلسفية، نزعة تأثر من الواقع، عندهم نوع من الجهل بعض أصول السنة جعل عندهم هذا الاضطراب التناقض. ومع ذلك أنا لا أحكم فيهم، أنا رغم أني قرأت وبحثت في هذا الموضوع لكني ما استطعت أصل إلى نتيجة مبينة وأمره محلية، يحتاج إلى مزيد بحث لمن هو أقدر وأفضل. قل لهم هل تعالوا الزر في الوقت الحاضر مع التجارة؟ في الحقيقة الأمر فيه طبعا تفصيل، لكن أوجز المسألة بالإشارة إلى النقاط لأنه مما يلتبس أمر على الناس يعني. الأصل من الزهد لا يعني يتنافى غالبا مع التجارة، لكن قد يتنافى رجال الناس، هذا أمر. الأمر الآخر أن يكون تجارة معه، التجارة اللي هو تحصيل الدنيا وجمعها على غير أصول شرعية بأي طريق ثم عدم القيام بحق المال، هذا ليس تجارة مباحة أو ليس تجارة سليمة أو لا تؤدي إلى الزهد. لكن التجارة التي هي أعظم من العدد بدون متكلف كبير وبدون أن يغفل عن ذكر الله وشكره وتؤدي إلى أن يؤدي للمال حقه، هذه يهبها الله عز وجل من يشاء ولا تتنافى، لكنه نادرة في العباد الزهاد الكبار على مدار التاريخ. لكن في الغالب أن الذين يجمعون بين التجارة والزهد هم الأكمل من الخلق، ينظر أبو بكر رضي الله عنه تاجر وزاهد وأفضل الخلق بعد النبيين، العشرة المبشرين بالجنة أغلبهم اشتغلوا بالدنيا والعبادة، وهم العشرة المبشرين بالجنة أغلبهم اشتغلوا في الدنيا واشتغلوا بالزهد. لكن لا ينبغي لكل مسلم أن يقيس نفسه على هؤلاء، هؤلاء أصحاب مواهب عالية، أين نحن منهم؟ نحن مساكين يستهوينا الدرهم والدينار والريال، طب حتى الدنيا فنضحك وراءها أو نجري وراءها، لا ينبغي أن نصر بمثل هذا لأننا لسنا كالقوم. لكن إن يجد فذلك من العباد منهم مثل هؤلاء، ذلك هو الله يطيع الشيء، لكن سبب أنه لم لا يكون من الذين بيتوا حتى التجارة، لكنهم عانوا وعملوا المرتبة ما أمر الله به من السعي في الدنيا، فسعوا فجاءتهم طائعة وجاءهم الزهد بما وفقهم الله به. وهذه الناس ننبه إلى ما يحدث عند بعض طلاب العلم من الجراح والتنهي، في الحقيقة من الأشياء الظواهر التي كثرت الآن الأخيرة وهي فلسفة قال بها بعض الناس أن ينبغي لطلاب العلم أن يكون في أيديهم دنيا لئلا يكون عالة على غيرهم، نقول هذا بقدرنا، أما أن يكون تجاه طلاب العلم فهذا خطير. طالب العلم العالم إذا فرغ نفسه للعلم والدعوة سخر الله له الدنيا وأهل الدنيا، وأخشى إذا تفرغ للدنيا أن يخسر العلم والدنيا والدنيا، أو يخسر على الأقل أكثرها. أقول هذا وأنا أكاد أجزم إن أنا مما أحذره على طلاب العلم والدعاة أن ينجرفوا في أمام الدنيا، الكفاف وما يغنيهم هذا أمر ضروري، أما أن يدخلوا مشاريع تستحوذ على جهودهم وطاقاتهم وأعصابهم مشاريع دنيوية فهذا مسلك خطير، ودعوى أنه ينبغي أن يكون بيد أهل الخير المال أقول هذه ساقطة، اللهم إلا من هذا القلب، لأن طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل إذا ملك قلوب الناس بعلمه ودعوته ملك الدنيا وأصحاب الدنيا، ألا ترون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ملك الدنيا وأصحاب الدنيا، جاءوه طائعين يعطى 100 من الإبل فيصرفها بوقت واحد لأعرابي يستجدون، وما مثل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا والأمة المسلمة تملك الدنيا من حوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من ما يخشى الفقر، الدنيا ما سعى يوم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سعى يوم في تجارة، وجاءته الدنيا طائعة زانت لها القبائل بما تملك من أموال وأبل بعد ذلك زانت الدنيا للمسلمين حتى فارس والروم التي كانت تملك أغلى الكنوز سخر الله للمسلمين من سعي التجارة في جهاده في سبيل الله بتعليمه العلم، وهكذا ينبغي أن يكون هذا المبدأ. أنا كل لا حرج على طالب العلم أن يسعى في الدنيا، لكن لا يكون هذا التوجه في طلاب العلم.